بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الليلة مع الإمام العلامة ابن رشد، وما زلنا في الباب الأول والفصل الأول من الباب الأول في الدليل على وجوب الوضوء من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال الإمام: الباب الأول، الدليل الأول على وجوب الوضوء. فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب، واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. وأما الإجماع فإنه ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقضي ذلك. تكلمنا في الدليل الأول في المرة السابقة، ووقفنا مع قول الله تعالى في النداء الخاص: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. الكتاب هو القرآن، والسنة قول والفعل والتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع اجتماع مجتهد الأمة في كل عصر لإبراز حكم الله عز وجل عن اجتهاد في المسألة. بدأ الإمام ابن رشد بذكر لي الأدلة أو الدليل من الكتاب أولا، وهذا هو نسق الفقهاء وأئمة الاجتهاد. أما ما كان دربة من أئمة النقل سلفا، أو ما تعودنا عليه من أهل العلم سلفا، أنه يبدأ الاستدلال أولا بكتاب الله عز وجل، ثم السنة، ثم الإجماع. بينا كيف خرج الوجوب من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. ثم ذكر الإمام بقوله: وأما السنة. لكن قبل الدخول في السنة جملة ذكرها الإمام بقوله: فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. هنا إشارة من بعيد إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكرنا أن الفقهاء تكلموا في قضية كل مصل ينبغي أن يكون متوضئا، وليس كل متوضئ متوضئا ينبغي عليه أن يكون سيدخل في الصلاة، خلاص. وكأن فرضية الوضوء تأتي للدخول إذا لزمت المكلف وقت الصلاة، ودي نقطة حيتكلم أو فصل حيتكلم عليها: متى تجب عملية الوضوء، اللي فيها خلاف عند أهل العلم في حكم الوضوء، عشان نفرق بين الخلاف الوارد في كتب الفقهاء بين حكم الوضوء، والخلاف الوارد بين حكم الفقهاء بين الوضوء للصلاة. الأولى الخلاف فيها معتبر، والثانية الخلاف فيها غير معتبر. لما نحكي أن الفقهاء اتفقوا على أن الوضوء واجب، يبقى إذن واجب على من تلزمه الصلاة، من دخل في وقت الصلاة. أما الوضوء في غير وقت الصلاة هذا يقبل الخلاف. يبقى مناط الخلاف عند أهل الفقه في كون الوضوء واجب ولا غير واجب، ده لغير المصلي أو لغير من لزمته الصلاة، عشان هتجد خلاف عند أهل العلم في قضية ما حكم الوضوء، لازم تفرق بين الاثنين. الخلاف الوارد المعتبر بين أهل العلم وأهل الفقه في المتوضئ لغير صلاة، خلاص. أما المتوضئ للصلاة لا خلاف، قليل جدا ستجد ابن رشد يذكر واتفق المسلمون، واتفق المسلمون أي المسائل التي فيها إجماع. احنا ذكرنا في المقدمات أن المسائل المجمع عليها هي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهي تعادل ربع أو خمس على الخلاف مسائل الدين، فعلى الأقل ثلاثة أرباع أو أربع أخماس مسائل هذا الدين غير متفق عليها. ده احنا لو رجعت للكلام اللي قلناه في المقدمات ستجد هذا الأمر. وبرضو ملاحظة ثانية، ستجد أن كلام ابن رشد واتفق المسلمون، واتفق المسلمون قد يكون في العبادات ويندر هذا الإجماع في المعاملات. كل ما تخش في الكتاب تدخل في الكتاب حتجد أن ذكر واتفق بعيدة جدا بل غير موجودة. وقلنا يرجع هذا إلى أن الأصل في العبادات المنع توقف، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على المنع أو دليل على الحظر. يبقى هنا بيشير ابن رشد إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سميها علماء الأصول مقدمة الواجب. مقدمة الواجب لها صيغة أخرى عند علماء القواعد، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وهذا ما يسمى بالتعريف على كل أهل صنعة. طوع القواعد بيسموها حاجة معينة، طوع الأصول بيسموها حاجة معينة، طوع الفقه بيسموها حاجة معينة. وأما السنة، السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي طريقة، والسنة فلان أي طريقة فلان. وهذا مأخوذ من حديث جابر رضي الله عنه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. أي طريقة العمل تسمى سنة فلان. الأصل بينه سبب ورود هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وحث الناس على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار فوضع في يده الشريفة ثقل من الذهب، كادت أن تميل يده الشريفة من ثقل الذهب، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة إلى الحديث. لو صرف الحديث إلى من سن سنة حسنة أي أوجد سنة من الابتداء، فهذا مشرع، وهذا لا يقول به إلا ضال مضل مبتدع. أما الأصل من سن في الإسلام أي من أحيا سنة قد أميثت بطريقة سلكت من بعده ليأخذ عليها أجر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى باقي الحديث. خلاص. السنة عند علماء الفقه على ثلاث أقسام ذكرهم ابن رشد في المقدمة، كل قول أو فعل أو تقرير، وهذا ما يستقى ما يستنبط ما يخرج منه الحكم الشرعي، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع خلافا للخوارج. المصدر الثاني من مصادر التشريع خلافا للخوارج. فقوله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صيغة من الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في هذه الصيغة، هل صيغة اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم صيغة التشهد، هل اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، هل صلى الله عليه وسلم، هل عليه الصلاة والسلام. حاصلها أن الصلاة والسلام يقرنان على النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح أيا كانت الطريقة، لأن كل هذه الخلافات تحتملها من صلى علي مرة رد الله لي روحي فأصلي عليه عشرة، فأيا كانت هذه الطريقة فدخلت تحت هذا الأمر العام. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث أورده الترمذي وغيره. وقف العلماء مع لا، كنت أتكلم من يوم تقريبا نومين مع بعض أبنائي على لا اعتكاف في المساجد الثلاث، فسألت سؤالا، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتكف إلا في المساجد الثلاث، وقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ إيه الفرق بين لا اعتكاف وبين لا تعتكف؟ اللآت في القرآن الكريم كثيرة، واللآت عند علماء الأصول لها معاني كثيرة، يخصنا طلب النهي عن الفعل، يخصنا طلب ترك الفعل، لأن الدلالات الشرعية اللي بيستقى منها أحكام افعل ولا تفعل، فلما أقول لا تفعل يبقى لا افتعال. في فرق كبير جدا في اللغة العربية بين افتعال وبين يفعل. يفعل فعل مضارع، وحروف المضارعة معروفة، الياء والتاء والنون. طيب لا إذا وردت قبل فعل المضارع هل حيبقى ليها معنى؟ وإذا وردت قبل اسم الفاعل هل حيكون ليها معنى؟ اعتقادا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه وتلك يبقى ليها معنى، حتى لو أنا معرفوش، يعني حتى لو ما وصليش الذي أتي وجوامع الكلم قال لا اعتكاف يبقى يختلف عن لا تعتكف. فاللا بين لا الناهية وبين لا النافية. لا النافية للجنس تعمل عمل إن زي بيقولوا كيف تعلم علماء النحو، تنصب وترفع أم تدوي الخبر. طب لا الناهية اللي تخصنا بقى. لا النافية يقول علماء فقه اللغة قد تختص بوقت ولا تكون موجودة في وقت آخر. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. يبقى إذن هنا لما أقول لا النافية لجنس الاعتكاف يبقى قد تصرف لشيء معين، قد تقيد بشيء معين. لما أجمع بينها وبين النصوص التي كان واردا فيها اعتكاف ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، يبقى القضية قد تكون ملموسة، عشان ما حدش يقول لي فيه تعارض بين ظواهر النصوص. ما فيش تعارض، أنت اللي ما فهمتش النصوص مظبوطة خلاص. لأن هو ما قالكش لا تعتكف. أصل النهي الوارد عليه صيغة لا تفعل لابد أن تكون لا ناهية تدخل على الفعل المضارع. لا الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خلاص، لما أقول لا إقبال للصلاة بغير طهور يبقى الأمر اختلف. طب إيه الفارق بين الاثنين؟ لا الناهية تقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلا يصح فعله لا الآن ولا غدا ولا بعد غد ولا إلى قيام الساعة. طالما قلت إن المنهي عنه فاسد يبقى لا يجوز لك فعله في أي وقت. لكن لو نفي جنس العمل، جنس العمل طالما نفي قد يكون نفي الآن لعلة ويباح غدا لعلة، قد يكون نفي الآن بداية للتشريع، لأن كما قال بعض الفقهاء النهي الوارد في الاعتكاف عن المساجد إلا في الثلاث لأن كان هناك نشوء ما يسمى بمسجد الضرار ليحرم أن يعتكف في تلك المسجد، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث. هذه من العلل التي ذكرها الفقهاء. يبقى قد يكون المنفي منفي لعلة معينة، أما المنهي نهي عنه لفساده، نهي عنه لفساده. فلما تجد لا يأتي بعدها فعل مضارع يبقى المنهي هذا عنه لا يجوز فعله تماما. من هنا قالوا بحرمة الصلاة بلا وضوء، أي الصلاة باطلة وتعاد. حتى تجد أن مثلا من صلى وهو ناسي، تجد أن أهل العلم يقول في الإجابة على هذا أعد صلاة. ليه؟ لأن أصل الفعل لا تقبل بهذه الصورة، ليس لها محل في الشرع بهذه الكينونة، فلا سبيل لقبول الصلاة إلا إذا كنت متوضئا، أما غير متوضئ ها لا تقبل الصلاة. خلاص، يبقى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخذوا منه حرمة الصلاة بلا وضوء. طب هل هذا يعول على الوجوب؟ عندي قاعدة عند علماء الأصول تقول النهي عن الشيء ها أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن عندي بالضد تبين الأشياء. تمايز لما قال في الخمر ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه واجب الترك، يعني معناها ايه؟ قالوا حرام. واجب الترك معناها حرام. امر بالشيء ها يقضي الى الحرمة بضد الشيء. خلاص، والنهي عن الشيء يأتي بوجوب عمل ما كان ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فهذا النهي الوارد في عدم قبول الصلاة إلا بالطهارة نأخذ منها حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب الوضوء للصلاة. ولا صدق من غلول، أنا مش أتكلم في غلول طبعا لأن ليست محل الكلام، فالشاهد كما تعودنا من علم الأصول أن تأخذ اللفظة المرادة لاستخراج الحكم الشرعي فقط، لأن النص في أكثر من 6 أحكام فقهية، فإحنا يخصنا النهي الوارد في لا يقبل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا الناهية وحتى دي بنسميها في علم الأصول حروف، لأن اللغة العربية من حيث التركيب تنقسم إلى 3 حاجات: اسم وفعل وحرف. اسم يدل على مسمى في ذاته، والفعل يدل على زمن في ذاته، إن كان زمن مضى نسميه فعل ماض، كان زمن حاضر وما زال مستمر نسميه مضارع، إن كان زمن مطلوب فعله الآن نسميه أمر. يبقى ما دل على زمن في نفسه يسمى فعل، وما لا يدل إلى معنى إلا إذا أسند يسمى حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كما قال ابن مالك في منظومته. الحرف ده مش حيدل لمعنى معين إلا إذا أسند لشيء. لما تقول من، يعني من تفيد إيه؟ لو قلت من البيت يبقى فادت الابتداء، لو قلت من الناس فادت التبعيض، البعض، شوية من الناس، مجموعة من الناس، من الكل، يبقى حسب ما أسند الحرف دللي على معنى معين. خلي بالك هذه الحروف لها باب كبير عندنا في أصول الفقه نسميها دلالات الحروف. يعني مثلا لو ما فيش عنده نص الترمذي المتقدم وجيت قلت حتى يتوضأ، حتى ده فعل يفيد أو حرف يفيد النتيجة النهائية أو الغاية المستقبلية، حتى إذا استيئس الرسل، حتى إذا اداركوا فيها، يعني كأن المتحدث بهذا الحرف يريد لفت الانتباه على ما بعد هذا الحرف، إيه اللي هيجي بعديه، حتى إيه، فهي تفيد الغاية النهائية. لما يأتي حرف حتى منهي عنه في أول الكلام يفيد الحصر، يبقى كل حرف وحده بيفيد معنى، لما يجي حرفين مع بعض في الجملة هيفيد لي معنى تاني خالص. لا وحتى يفيد الحصر، أي يحصر قبول العمل في عملية الوضوء، حصر قبول العمل في عملية الوضوء. طب مفهوم المخالفة لو ما فيش وضوء هل هيكون في قبول؟ ما فيش قبول، يعني كأن الصلاة لا تقبل إلا إذا توضأ الإنسان لها. يبقى الدلالة الواردة في النص الثاني القصر والحصر الوارد في حرف حتى المنهي عنه في أول النص. قد تقرأ هذه الجملة في بعض كتب الفقه، لكن طريقة الاستدلال فيها بهذه الصورة عند علماء الأصول. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل، ثابتان، الثابت عندما يتكلم عنه ابن رشد يشير على أن الحديث في الصحيحين، هذا مصطلح خاص لابن رشد، قالوا الحديث الثابت عند أهل النقل أي الحديث مخرج في الصحيحين، فعند البخاري وعند مسلم. ثم قال وأما الإجماع، الإجماع قلنا اجتماع أئمة كل عصر لإيجاد حكم شرعي في مسألة عن طريق الاجتهاد، يعني مش أي، لا، علماء كل عصر يجتمعوا لإبراز حكم الله عز وجل في قضية معينة عن طريق الاجتهاد، والاجتهاد من الجهد، والأصل فيه بذل الجهد، بل غاية الجهد للوصول إلى أقصى حكم في هذه المسألة. يبقى لما أجمع بين الإجماع والاجتهاد كأن الاجتهاد شرط في الإجماع، العلماء اللي حيعودوا على منضدة الخلاف أو منضدة الكلام لابد أن هم يكون فيهم شرط الاجتهاد، يكون أصحاب اجتهاد، ولهذا اشترط العلماء شروطا في الاجتهاد. أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما باللغة وعلوم الكتاب وعلوم السنة وعلوم اللغة، عشان يجلس يقول يصح إجماع فلان ويصح إجماع فلان. النهاردة لما تكلم ابن عبد البر بصفة أن احنا يعني نتكلم في كتاب من أئمة المالكية في كتاب الاستذكار، وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، إجماعاته في كتاب الاستذكار كلها متعقبة. ليه متعقبة؟ لأننا لم نعلم من الذي أجمع، صفته إيه؟ خلاص يبقى لازم تعلم صفة من أجمع. لما إجماع الصحابة يكفي شرف الصحبة فالقضية منتهية. طب إجماع التابعين؟ لا، في كلام قابل الأخذ والرد. إجماع تابع التابعين قابل الأخذ والرد، إجماع اليوم قابل الأخذ والرد، وهكذا دواليك. لكن دليل تابع ولا دليل أصلي؟ دليل تابع. نقولنا ينقسم الدليل من حيث الأصلية والفرعية إلى أدلة أصلية وأدلة تابعة. الأدلة الأصلية الكتاب والسنة، والأدلة التابعة كل ما عدا الكتاب والسنة. فالإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا استند إلى نص. القياس لا يكون قياسا إلا إذا كان على نص، وهكذا. حتى المصالح لا تكون مصلحة إلا إذا أوجدها ستة نصوص. مصلحة بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس أو بالعرف أو بسد الذريعة، ودول كلهم أدلة. يبقى المصلحة مش مصلحة هوى. أنا النهاردة قاعد كده بفكر شوية فقلت مصلحة شرعية كذا، ما ينفعش. لازم أستند بهذه المصلحة إلى دليل شرعي. خلاص. فالدليل الذي يستند إلى دليل أسمي المستند دليل تابع، والمستند إليه دليل أصلي. فالإجماع دليل تابع، عشان كده بيذكر في المرتبة الثالثة بعد الكتاب وبعد السنة. طب إيه وظيفته طالما هذكره؟ التعضيد. يفك لي إجمال في نص، يبين لي شيء معين مجمل عليه في نص، يوضح لي دلالة غير ظاهرة في نص، يخصص لي دلالة عامة في نص. لأن هذا ما هو إلا فهم أهل الاجتهاد في كل عصر. ومعنى كلمة أهل الاجتهاد لما يكون عالم بالكتاب وعلوم الكتاب والسنة وعلوم السنة واللغة وعلوم اللغة، يبقى هو أقرب لحالتين اثنين. تكلم عنهم الشاطبي في موافقاته فقال لا يدخل في دائرة الاجتهاد وبالتبعية في دائرة الإجماع إلا من كان عالما باللغة العربية ومقاصد التشريع. اللغة العربية اللي هي إيه؟ دلالات الألفاظ تستخدم في إيه بالنسبة لقضية الأحكام الشرعية. ومقاصد التشريع اللي بنسميها معايشة التنزيل، يكون عالم بمعايشة لماذا نزل هذا النص وكيف نزل هذا النص ومتى جاء هذا النص، العلة التي من ورائها كان هذا النص، الحكم الذي انبنى على هذا النص، كل هذا يسمى مقاصد التشريع. وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل إذ العادات تقضي ذلك. الإجماع لما أجي أقسم الأدلة من حيث الوصول حاولت أنقسم إلى قسمين، أدلة نقلية وأدلة عقلية. وصل إلينا عن طريق النقل فلان عن فلان عن فلان، ووصل إلينا عن طريق العقل أي أوجده العقل دليلا يستدل به. الأدلة المنقولة إلينا أو الأدلة النقلية القرآن، السنة، الإجماع، العرف، هذه كلها قول الصحابي، هذه أدلة نقلية فلان عن فلان عن فلان. وما عدا ذلك نسميها أدلة عقلية، فيها إمعان العقل، القياس، سد الذرائع، المصالح، الاستحسان، مراعاة الخلاف، وهكذا. يبقى إذن يشترط في الإجماع النقل. يبقى أول حاجة يبحث فيها موجد الإجماع سند الإجماع. لهذا لما نتكلم عن إجماعات ابن حزم وكيف تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية، من ضمن نقد إجماعات ابن حزم من شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن حزم كان في المغرب في بلاد الأندلس، كيف ينقل إجماعا عن أهل الحجاز؟ إزاي واحد قاعد في آخر أقصى بلاد الغرب ينقل إجماعا بلا سند؟ ما فيش عندي في انقطاع، إن كان واحد في الرتبة نزل بسميه حديث منقطع. فبالك بقى يعني كام بلد بكام رتبة ما بين الغرب وما بين الشرق. فدي كانت من أولى أسس نقد الإجماع فين سنده. ولذلك علماء الأصول يبحثون في سند الإجماع كبحثهم في سند السنة تماما، إن هذا دليل يشرع منه وهذا دليل يشرع منه. طالما أنه لم ينقل لنا أن في المسألة الفلانية إجماعا، يبقى كأنه لم يوجد تماما. يبقى هذه صيغة من صيغ الإجماع، يقول لك لم ينقل في المسألة خلاف، يبقى كأن الأمر مستتب. طب هل ده أوجد كده هذا الأمر من يعني من دماغ الأئمة؟ لا، احنا في جملة كنا نأخذها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل بن البيضاء فكبر سبعا، وفي رواية فكبر تسعا، وإلا أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا التكبير على الجنائز أربعة. يبقى إذن كأن الأمر في إيه؟ إجماع، خلاص مش خلاف إن الأمر كذا. وهذه الجملة الأخيرة تصرف قضية السبعة والتسعة خاصية لفلان وفلان، خلاص؟ يبقى إذن لم ينقل لنا في أن وجوب الوضوء، وجوب حكم الوضوء خلاف بين الأئمة، استقر الحال من عهد إلى عهد ومن عهد إلى عهد، فالطبيعي المسلم به البدهي أن لو كان هناك خلاف كما كان في بعض المسائل التي تخص الوضوء لذكر هذا الخلاف، لأن من الطبيعي نقل الخلاف، من الطبيعي نقل الخلاف، لأن الأمر المستقر الثابت من الطبيعي ألا ينقل، مش هذا ننقله، أو كما قال علماء الأصول فالقليل لا ينقل والظاهر الكثير ينقل، خلاف الكثير في المسائل. نحن نرى في أكثر من 12 مسألة في قضية من قضايا الوضوء 12 مسألة منقولة بسبب الخلاف، ليه نقلوا سبب الخلاف هنا وما نقلوش حاجة في قضية حكم الوضوء في وجوبه، لأن وجوب الوضوء متفق عليه، فقدم الإمام ابن رشد واتفق المسلمون ونقل الإجماع على ما قدمه من الاتفاق. ثم جاء في الفصل الثاني من الباب الأول، وهو الذي سماه في مقدمة الباب من يجب عليه، أي الوضوء يجب على من، صفات من يجب عليه الوضوء، فقال فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. البالغ هو من بلغ الحلم، واختلف الفقهاء في قضية كيف يوصف الإنسان بأنه بالغ الحلم، بين رأي الأحناف ورأي المالكية والشافعية والحنابلة الجمهور. الأحناف قالوا هناك صور وعلامات فإن لم تكن مدركة فالسن، واتفق الجمهور مع الأحناف في هذه الترتيبة، يعني كأن الفقهاء الأئمة الأربعة اتفقوا على أن هناك صور وحالات وإن لم تدرك هذه الصور والحالات فيعول على السن. إيه الصور والحالات؟ قالوا الصور والحالات في الذكر خروج المني وإنبات الشعر، شعر العانة وشعر الإبط. طيب هل كل منا يدرك هذه؟ قالوا لا، الأقرب فالأقرب فالأقرب وهكذا. وبالنسبة للأنثى كذلك، خروج الدم وظهور النتوء، قد يرى النتوء لكن الدم لا يرى، فعولوا الأئمة الأربعة على السن فاختلفوا على السن. فالجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة قالوا 14 عاما، والأحناف قالوا 18 عاما. من هنا جي سن قضية البلوغ وقضية الآلية، النهاردة لما تيجي تقول لك القانون بيقول لا تتزوج المرأة إلا عند 18، بسمع كلام كثير من بعض الناس هذا كلام خارج عن الشرع، لا يا أخي هذا من الشرع. لا تنسى أن أصل التقنين عندنا على مذهب الأستانة، مذهب الأحناف، وكانت هذه البداية، سن 18 هي سن الأصل لحمل الأحكام الشرعية التكليف، فهذا رأي الأحناف. لكن ما تتهجمش وتتهكمش على أئمة الشرع وإن كنا نخالفه، لكن هذا رأي موجود ومعتبر وقنن إلى هذه الصورة الموجودة الآن. فقضية أن الأمر موجود ومقنن شيء، وأن الأمر خارج الشرع ده شيء ثاني، ده بعيد عن الشرع. فالمرأة تتزوج ولو كانت بنت 9 سنين، تزوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بـ9 سنين، الاستدلال بعيد، الاستدلال بعيد. لأن الأصل فيها بالبلوغ، وما وصلوا للسن إلا عند غياب الصور والحالات، الصور والحالات. فطبيعة المرأة تختلف عن الطبيعة البدوية عن الطبيعة المدنية. أنا لا أحرم الزواج على 9 عشان محدش يفكر إن أنا بحرم الزواج عن 9، لا. إذا بلغت المرأة أيا كانت في سنها، حتى لو كانت سن 6 سنوات أو 7 سنوات تتزوج. فرواية البخاري عقد النبي على عائشة وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9، وإلى الآن عند العرب هذه العادة، لأن الطبيعة تختلف. ليه؟ لأن الأصل في الصور والحالات، متى خرج الدم من المرأة وهي أيا كان سنها بلغت، فلا يعتد بالسن إلا عند غياب الصور والحالات. فالبالغ هو الذي تنزل عليه الأحكام الشرعية. طيب السؤال، هل ما قبل البلوغ لا تنزل عليه الأحكام الشرعية؟ أو كيف أجمع بين السن الذي ذهب لها الأئمة الأربعة من 14 و18 وعندي حالات أخرى نزل عليها تكاليف وهي أقل من ذلك بكثير، كما ذكرنا مرارا حديث ابن عمر عند أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام ونبني 5 سنوات، وحديث أم حرام بنت ملحان في السنن الأربعة لما رفعت أنس حجة الوداع كما في رواية جابر عند مسلم، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك مثله. وحديث الترمذي، مروا أولادكم في الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الإجماع انعقد على ما دون 14 يسمى تدريب على التكاليف، تدريب على التكاليف. اتفقت الأحناف مع المالكية والشافعية والحنابلة في أن التدريب على التكاليف يكون فيما دون 14، ومن 14 إلى ما فوق اختلفوا على التكاليف، هل تبدأ من 4 أم تبدأ من 18 في هذه 14 أم 18. العقل وهي الصفة الثانية من الصفات التي تنزل على المكلف. الصفة الثانية صفة العقل. العقل هو رباط الأمر وحكمته، رباط الأمر وحكمته. أصل العقل محله في الصدر، أصل العقل محله في الصدر، وله ارتباط بالدماغ كما قال إمام أحمد في تفسير قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فقال محل العقل القلب. ويدلل على ذلك حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب إيه الارتباط بالدماغ؟ الدماغ فيه المراكز التي تؤكد أو ترفض ما ربط عليه القلب. وكأن الإنسان يربط أول ما يربط عن طريق القلب، إن ضاق صدره به كما قال الشعبي وغيره يرفض الأمر. عندما تكلم على قضية الاستخارة، لأن ما فيش في الاستخارة منامات زي ما الناس فهمة، فالقضية إلى أي من الطريقين الله عز وجل سيرك فيه، فإن ضاق الصدر بأمر معين ستختار لا محالة الأمر الآخر الثاني. فضيق الصدر هنا يقر بأن العقل رفض هذا الأمر، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك المفتون فاستفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون. وعول العلماء على الكاف قلبك، أي الاختصاص الذي خص النبي به السائل، السائل هذا صحابي، أي ليس كل قلب يستفتى، فلا بد للقلب الذي يستفتى أن يكون قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم، مش قلب سكيري وسفته في حكم الخمر حول حلال، خلاص مش كل حد حساس قلبه. الشاهد أن رباط الأمر وحكمته منوط بالتمييز، منوط بالتمييز. متى يدرك الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، بين النافع وبين الضار؟ نقول عقل الأمر، عقل الأمر. فقد يعقل الإنسان الأمر قبل البلوغ، لذلك قدم العلماء البلوغ على العقل، يقدم البلوغ على العقل، لأن ممكن الإنسان يكون عاقل عن 6 سنوات وعن 7 سنوات ويقدر يفرق بين الضار وبين النافع، لكن لم يبلغ بعد فإلى الآن ليس بمكلف، فهو لن يكون مكلفا إلا إذا مر أولا بالبلوغ ثم دخل في مرتبة العقل. طيب في الأمرين البلوغ والعقل، قال وذلك أيضا ثابت بالكتاب بالسنة والإجماع، ثابت بالسنة وبالإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. الصبي ما دون البلوغ يسمى صبي، من سن 30 لسن 14 يسمى صبي، وهذه تسمى عند الفقهاء بالتسمية العامة، وإلا فمن 2 إلى 5 يسمى صبي فقط، ومن 5 إلى 7 يسمى صبي مميز، ومن 7 إلى 14 يسمى صبي مدرب. فهذه الأسماء الثلاثة تدخل تحت مظلة الصبي. فالصبي هو ما بعد 2 من 2 إلى 14 سنة، هذه تساوي أو ضد البلوغ. والمجنون هو من لم يكن له عقل أو كان فغاب، يعني ما لهش عقل أصلا سمى مجنون. جنى فلان أي غاب عقله. والجنون ضرب من الستر، الجنون ضرب من الستر، فلما جن عليه الليل أي ستر عليه النهار، فلما ستر سمي المستور مجنونا. فلما كان العقل كذلك غير موجود كأنه مستورا بحائل فسمي مجنون. حل المجنون قال حتى، الحرف الذي يفيد النتيجة النهائية أو المستقبلية يفيق. وفي الصبي قال حتى يحتلم، حتى يدخل في دارة الاحتلام، فإذا دخل في دارة الاحتلام سمي بالغ. فقدم النص البلوغ على العقل، ترتيب هكذا، فلا تنزل الأحكام الشرعية إلا على بالغ عاقل، إلا على بالغ، والبالغ ده عاقل. ثم قال وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، لم ينقل في ذلك خلاف، عدم النقل لأن المسألة فيها خلاف يسوغ عند الأصوليين أن ينقلوا عكسها في الإجماع، وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا. طيب متى ينقد هذا الإجماع؟ إذا صرح بخلاف، حتى إجماع الصحابة. يعني لما تيجي في مسألة تقول قال ابن عباس كذا، قال ابن عباس بإباحة كذا، ولم ينقل له خلاف، يبقى يسوغ لك أنك تقول والإجماع على كذا. طيب لكن لم ينقل الخلاف بس وخالف ابن عباس، يبقى كأن باقي الصحابة على خلافه، يبقى لا يحق لك أن تنقل الإجماع. ما تيجي تقول لي في المسألة قولا واحدا، قولا واحدا دي صيغة من صيغ نقل الإجماع، صيغة من صيغ نقل الإجماع. لما تقول قولا واحدا كأن كل من جلس أو كان موجودا في هذه الفترة أو هذا العصر موافق على هذا القول ولم يخالف عليه، فهذه صيغة من صيغ الإجماع بالإجماع بالاتفاق. إن خالف واحد في هذه المسألة يبقى إذن أنت كاذب في النقل. ذكرنا أمثلة كثيرة جدا في هذه المسألة بالذات على قولا واحدا، للمسألة دي بيقرع بها الرؤوس، يعني قولا واحدا زي حرمة الموسيقى، يقول لك قولا واحدا يا أخي المسألة فيها للجمهور على خلاف قولا واحدا بتاعك، فلا بد أن تتأنى في نقل المسألة. تتأنى، أنا بقول بحرمة الموسيقى خلي بالك، يعني أنا بس ذكرت كلام ده كتير قبل كده، خليك منصف في النقل، خليك منصف في النقل، يعني انقل المسألة برمتها حتى لا تكون كاذبا، مش كذاب، خلي عندك إنصاف، قول المسألة فيها خلاف والراجح فيها كذا، تبقى إنسان صادق في نقل الكلام. خلاص. واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخوي. هذه المسألة فيها خلاف مع ابن رشد، هذه المسألة نختلف فيها مع ابن رشد، فيها غناء أي يستغني عنها الإنسان لأن الأصل أنها أحكام أخوية، لكن فيها نكتة أصولية لفت إليها ابن رشد، وهي أن الأحكام الأخروية لا يتكلم فيها في الدنيوي. طالما الحكم أخروي الإنسان ليس له أن يتكلم في حكم أخروي، هذه أحكام خاصة بالله عز وجل. حتى قال ابن القيم حتى أحكام الكفر والإيمان إن حكم على الإنسان أنه كافر فليس بالضرورة أن تقول هو في النار، لأن هذا ليس من شيء من السلف، لأنه قد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل كذا فيكون في كذا بالنص. فأنت لا تقول كافر أو مؤمن كما قال ابن القيم، لا إله إلا الله أحكام للمعاملات، حاجة دنيوية بيني وبينك، أصلي وراه ولا ما أصليش، تزوج ويزوجني ولا لا، أرث ولا لا أرث، لكن أخش الجنة والنار دي مش بتاعتي، هذه ليست ملك لأي شخص كائنا من كان، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تشاء. خلاص. فالأحكام الأخروية خاصة بالله عز وجل. والأصل كما ذكر ابن القيم حديث من الذي يتأله علي لما نزل جبريل حينما قال صحابي إلى آخر والله لن يغفر لك في باب القصف بالبندقة عند البخاري، البندقة اللي هي خزفة زي الحمصة كده حط بين السبابة والوسطى ويقصف بها في وجه الآخر، فقال ألم تسمع نهي النبي في ذلك، ألم تسمع نهي النبي في ذلك، فإنها تفقأ العين والله لن يغفر لك، في إحدى رواياته. فنزل جبريل قائلا قال المولى جل وعلا من الذي يتأله علي. فقال ابن القيم في هذه الجزئية في هذه الرواية هذه أحكام أخروية المتحدث فيها إلها مع الله سبحانه وتعالى، إله ثاني مع رب العزة عز وجل. أما الخلاف اللي بيننا وبين ابن رشد أن هذه المسألة مسألة أصولية، هل من شروط الوضوء أن يكون المتوضئ مسلما؟ اختلف علماء الأصول في قضية معينة من القضايا تسمى فروع الشريعة، هل توجب على المسلم وغير المسلم؟ هل توجب فروع الشريعة على المسلم وغير المسلم؟ على المسلم فاش خلاف، خلاص هي بأحكامها الواجب منها واجب والمسنون منها مسنون، لأن فروع الشريعة تختلف. طب الخلاف ينصب فين؟ على غير المسلمين. هي المعنية أو المعنونة في كتب الأصول هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ على رأيين مشهورين عند العلماء. رأي الجمهور يقولون نعم الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، ورأي الأحناف يقولون لا، لأن الأصل فيها ديانة وليست لهم ديانة فلا تقبل إلا بالأصل العام وهو حسن الاعتقاد، فطالما أن ذلك غير موجود فالأصل أنه لا يوجد. دليل الأحناف عقلي، بيقول لي أن الأصل فيها الديانة، والديانة أمر عقدي، والعقدي لابد أن يكون في حسن اعتقاد فيقبل أو لا يقبل. أما دليل الجمهور ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة بالاتفاق فرع وليست أصلا من الأصول، فطالما أن السلوك في سقر يكون من أسبابه أنه لم يكن من المصلين ونختلفنا في الصلاة ولم نكن نطعم المسكين، فلا خلاف في أن إطعام المسكين من فروع الدين، فقالوا بوجوب فروع الشريعة على غير المسلمين. يجيني واحد بقى متفلسف يقول لي يعني أنا أقول لأهل الكتاب صوموا في رمضان، أقول لأهل الكتاب صلوا؟ لا يا أخي ما تحدش طلب كده، لكن نقول لأهل الكتاب ما تجهروش بالإفطار في نهار رمضان، ده الفارق بالاثنين كما قال غير واحد من أهل العلم. ما تكون في مكان الصلاة فيها قائمة وأنت بمفردك لا تصلي، هذا هو النهي الوارد ينزل على هذه الصورة، ما له تصلي لأن الصلاة منه لا تقبل، فالفارق بين الكلمة دي والكلمة دي بعيد. فهنا لأجل هذا الخلاف الذي كان بين علماء الأصول في مخاطبة غير المسلمين بفروع الشريعة ما اشترط أحد من أهل العلم الإسلام في الوضوء أن يكون مسلما بالغا عاقلا، ولكن بدأوا من قضية البلوغ مباشرة للخلاف الوارد في قضية الإسلام. ثم جاء في فصله الأخير وقال لما تكلم متى تجب، متى تجب فعلة الوضوء، لأن احنا ذكرنا أن الوضوء قد يكون الإنسان متوضئ في كل حال وقد يلزم بالوضوء إذا دخل إلى الصلاة. الخلاف الوارد بين سنية ووجوب الأمر قبل الدخول أو قبل الإزام في موضوع الصلاة خلاف مقبول، خلاف سائغ. أما عشان أقول الخلاف على وجوب الصلاة بين الوجوب وبين السنية دي غير سائغ، غير مقبول. قد يتكلمنا عليها كل متوضئ لا يلزمه الصلاة، لكن كل مصلي يلزمه أن يكون متوضئا. فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة من على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هي شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. هو يشير إلى مسألة ستأتي بنا في الحج والعمرة وهي الطواف بالبيت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في غير موضع في كتب السنن الطواف بالبيت صلاة، فهل ما يكون شرطا في الصلاة يكون شرطا في الطواف بالبيت؟ ومنهم قضية الوضوء، هذه ستناقش في باب الحج عند الكلام في الحج والعمرة على قضية الوضوء في الطواف، هل هي شرط صحة فيه أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والخلاف مشهور معلوم سيأتي ذكره آنذاك. أما الذي لا تقبل فيه خلاف الوضوء عند الصلاة، الوضوء عند الصلاة، يبقى كده هو زود لي حالة ثالثة هيتكلم عليها بعدين، حالة الوضوء لمن لم يلزمه وقت الصلاة، حالة الوضوء لمن لزمه وقت الصلاة، حالة الوضوء لمن دخل مع الصلاة كقضية الطواف بالبيت، مفهوم؟ في المتوسط أو في الحالة الوسطى هذه لا يقبل فيها قضية الخلاف. ثم دخل في الباب الثاني فقال الباب الثاني اللي هو يتكلم فيه ابن رشد عن صفة الوضوء، كيف يفعل الإنسان أوصاف معينة مخصوصة معلومة نسميها في الآخر كده هذا المتوضئ، اللي هي بنسميها صفة الوضوء. فقال وأما معرفة فعل الوضوء، أنا مش هقسم فقرات تانية، أنا ذكرت التقسيم في المقدمة بس، فكل طالب مع أوراقه يقسم على حسب ما هو يعني سيعلم كيف يمشي أو كيف يسير في هذا الكتاب، خلاص عشان ما حدش في ورقة من الورق الشيخ أنت ما قسمتش الكتاب في باب الوضوء، أنا مش هقسم، أنا قلت مش هقسم، أنا قسمت المقدمة كمثال، مش هاي أقول لك الفقرة دي فقرة واحد على ضاد واحد كتاب الوضوء مثلا، لا أنت قسم زي ما أنت عايز بقى، لأن التقسيم يخص المقسم، فممكن تقسيم أنا ممكن أقرأ فقرة واثنين وثلاثة بفهمها، لكن أنت ممكن تقرأ فقرة تقسمها على أسطر، واللي يقرأ لي فقرة يقسمها كلمات، واللي يقرأ فقرة باب يبقى أحسن منا فهما، خلاص. فالقضية دي عندك أنت قسم زي ما أنت عايز. وأما معرفة فعل الوضوء، الحركات التي تتم من خلالها عملية الوضوء اللي هي صفة الوضوء، قال فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. في صفة الوضوء سيذكر ابن رشد 12 مسألة. احنا ذكرنا من الحاجات اللي بيشتهر بها كتاب ابن رشد التقسيم الغير معتاد عليه في كتب الفقه، كتاب سنة إجماع، الباب في فصل وفي مبحث، الفصل في مسائل، هذه التقسيمات يسهل طالب العلم إدراكي المقسم من خلال هذا التقسيم. لما أقول له أن مسائل وضوء جملهم أو أجملهم ابن رشد في 12 مسألة، المسألة الأولى قال فيها كذا وسبب الخلاف فيها كذا وأدلة المختلفين كذا وكذا، وقد يقول الراجح في المسألة أو الظاهر في المسألة كذا، يبقى حصر المسألة، خلاص حصر المسألة شكلها إزاي. فسيعنون الإمام ابن رشد في هذا الفصل كل جزئية في صفة الوضوء بمسألة. تعال نشوف كده المسألة الأولى. المسألة الأولى من الشروط، وهي اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا. المسألة الأولى النية، النية شرط في الوضوء ولا غير بشرط في الوضوء، لا تشترط في قضية الوضوء. قضية الوضوء نظم العلماء بيت شعر كده الأحكام الخاصة بالنية أو مباحث النية أو ما يخص النية من أحكام أو ما خصصته النية للأحكام على أي مسألة كان، إلى بيت شعر يكتبه حقيقة، أي حقيقة النية، حكم أي حكم النية، محل أي محل النية، وزمن، حقيقة وحكم ومحل وزمن، ده شطر، كيفية شرط ومقصود حسن، كيفية وشرط ومقصود حسن. هذه مباحث النية، عشان أقول النية واتكلم فيها يبقى هتكلم على هذه السبعة: حقيقة النية، حكم النية، محل النية، زمن النية، كيفية النية، شرط النية مقصود النية. كل مبحث من هذه المباحث قد نقف معه يسيرا عشان نقدر نعرفه بس، عشان لما نيجي نسقطه على أي باب نسمع فيه النية، لا سيما في العبادات. يعني النية النهاردة شرط في العبادات بالاتفاق، لكن هو شرط صحة وشرط كمال ده فيه خلاف، والمعاملات اختلفوا في وجوده أصلا، لأن الأصل الإنسان لا يتعامل إلا إذا احتاج، مش هروح يشتري إلا إذا احتاج الاحتياج، لكن لا يعبد الله عز وجل إلا إذا نوى الامتثال في الأجر. خلاص، فتختلفت النية في العبادات على المعاملات. حقيقة النية، حقيقة النية أي وضع النية في المعاملة، المعاملة دي عبادة ولا بيع وشراء وكذا وكذا، حق ولا واجب. ده بينبني على تقسيم الحقوق إلى أربعة اللي احنا ذكرناها فيها كتير، أنا مش عايز أكرر بس الكلام. حقيقة النية فين؟ أضع النية فين؟ خلاص؟ حكم النية بقى، خلاص أنا عرفت النية بتحط فين؟ طب حكمها إيه؟ واجبة ولا مسنونة ولا مباحة ولا في نية مكروهة؟ ها؟ هل في نية في المعصية؟ مين بيتكلم ده؟ إن شاء الله. هل في حد فينا يجرؤ أن ينوي أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ النية لا تقع إلا بين هذه الثلاثة أحكام، الواجب والمسنون والمباح. الواجب والمسنون والمباح، الواجب ما ظهر فيها النص مباشرة، والمسنون ما كان فيها حكم النية استحبابا، والمباح ما تساوى فيها الحكمان. والأصل إجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فمن فصل عمل واجب والعمل مسنون والعمل مباح، لأنه لا يتصور عقلا أن يلوي الإنسان إلا فعل مباح يكون فعل معصية ينوي فيه أمر، أو فعل حرام ينوي فيه أمر. خلاص، فعمله يطمس نيته، فعمله يطمس نيته. طب ليه قلنا الثلاثة دول؟ لأن الثلاثة دول بيهم الأعمال تقبل، قبول الأعمال لا يكون إلا إذا كان العمل واجب أو العمل سنة أو العمل مباح. لأن احنا لما تكلمنا في المباح قلنا يرفع العمل في الإباحة بمستند. لما أنا بحلق دماغي على طول، مثلا ضربناه قبل كده، طب بتحلق دماغك ليه؟ لأن الأصل في الحلق الإباحة. طب يا عم الشيخ، الأصل في الحلق الإباحة، لو أحلق تشبها بأهل الحج حول لي في سند يقول لي من تشبه بقوم حشر معه، أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على نفس النقيض. لو أنا هحلق عشان المغني الفلاني، أو أنا هحلق عشان اللاعب الفلاني، أنت ومن تحب، أنت مع من تحب، يبقى رفعت بهذه النية إلى درجة المسنون، فالعمل قبل. فشرط قبول العمل أن يكون موافق للسنة مسبوق بنية صالحة، عشان العمل أقول مقبول. أما المردود ده ما فيهوش كلام خلاص، لكن عشان أقول مقبول عشان كده بنتكلم في حكم النية. خلاص، طيب محل النية، هل النية محلها في بداية العمل أم في منتصف العمل أم بعد الانتهاء من عمل؟ عندي المسائل مشهورة في الفقه، مثلا لو صلى إنسان صلاة فرض لتسقط عنه بلا نية، طب نسأل بقى هل متعمد ولا ناسي؟ المتعمد صلاته مرفوضة بالاتفاق عليه الإعادة. طب الناسي؟ طب الناسي لي صور، تذكر حين بدأ، تذكر في العمل، تذكر بعد العمل، في صورة غير كده؟ يبقى لازم في حكم لكل واحدة من الثلاثة، مفيش واحد فينا حينسى لدرجة ان هو يعني هيجيب لي حاجة رابعة. يا اما بمجرد ما كبر للصلاة تذكر انه ما نواش، او شرع وبدأ في الصلاة في الركعة الاولى في نص الثانية في الثالثة اثناء الصلاة تذكر انه ما نواش، او انتهى سلم التسليمة الاولى او الثانية انتهى من الصلاة تماما فتذكر انه لم ينوي. يبقى اذا محل النية في خلاف فيها بين العلماء، هل النية هذه لفرض؟ هل تذكر في اوله ام في منتصفه؟ انا اتكلم على الناس، اما المتعمد فمهوش كلام. الكلام ده كله حنجده في بداية المجتهد مبسوط بالطريقة التي عودنا عليها الامام ابن رشد. زمن النية، هل يجوز لنا ان يفترق زمن النية على المنوي عنه؟ اجي اخش المسجد اللهم اني نويت الصلاة وحصلي بعد ساعتين بعد ثلاثة، في فارق بالاثنين؟ ام يلزم النية ألا يكون بينها وبين المنوي عنه زمن ملاصقة. لو بعدت النية عن المنوي عنه هل يصح العمل ولا لا يصح؟ ضبط العلماء بضوابط، هل بين المنوي والنية أمر؟ دخل وقعد وكل وشرب ونام وصحي وبتاع، قد تكون صالحة في عمل زي الاعتكاف، وقد لا تكون صالحة في الصلاة، يعني هذه على حسب العمل وعلى حسب النية. فبحثوا العلماء مبحث زمن النية، أيضا كيفية النية، هل أجي أخش اللهم إني نويت أن أصلي جماعة العصر 4 ركعات مع الإمام فلان الفلاني في مسجد كذا في المنطقة الفلانية زي ما بنسمع الناس، ولا النية محلها القلب؟ يحصل يا مولانا الكلام ده بتكون في الصلاة وبتسمع النشيد ده بيتقال مش كده برضه ولا؟ فبحث العلماء كيفية أداء النية. طيب الألفاظ الذي أو ما ينتنوي به في قلبك على الرأيين في شرط معين يشترط فيه التلفظ، كما اشترط الفقهاء التلفظ بالنية في الحج، اللهم لبيك حجة وعمرة متمتعا، خلاص. وكما لم يشترطوا التلفظ بالنية في الصلاة، طب ليه قالوا دي وليه ما قالوش دي؟ يبقى إذن في نصوص هنا وفي نصوص هنا، مش كده؟ مش حد يتكلم من دماغه، ما فيش رأي عند إمام من الأئمة المجتهدة قديما إلا وسجد له نص. عشان كده أنا بحذر كل طلبة العلم أنه يرد قولي لعالم بلا علم، ده حمار بفهمش حاجة، لا حطلع أنت الحمار في الآخر، خلي بالك، لأن لازم حتلاقي لي نص، لأن الأصل عندهم كانت الديانة. فلازم الإنسان يحترم نفسه مع أقوال أهل العلم قديما وسلفا. أيضا مقصود النية لابد أن يكون مقصود حسن، ما فيش نية زي ما قلنا على معصية. دي مباحث النية السبعة التي ذكرها العلماء، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذا في المسألة الأولى من المسائل التي يريد الإمام ابن رشد أن يتحدث عنها. تعال نشوف المسألة دي ونختم بها الحديث النهاردة عشان ما نطولش عليكم. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في مخلصين قالوا الإخلاص النية، الإخلاص في العمل النية، فهل يشترط النية للأعمال جملة ولا يشترط النية للأعمال تفصيلا؟ أنا خلاص حنوي نية مجملة كاملة، هذا في خلاف عند العلماء، كل ما أفعله لله صلاة صيام زكاة حج بر كذا كذا كذا كذا، ولا يشترط لكل عمل نية، حدخل أصلي أنوي، حصوم أنوي. هذه المسألة قد لا تكون هذه الصورة فيها بالغة، لكن الصورة البالغة فيها في شهر رمضان، هل يشترط في صيام رمضان نية واحدة للثلاثين يوما أم لكل يوم نية صوم؟ خلاص هذه مسألة ستناقش في هذه الجزئية. الشرط الذي اتفق عليه العلماء أن تكون النية مقبولة لكل العبادات، وإلا لماذا تعبد؟ فلابد للعبادة شرط الإخلاص. من قال لا إله إلا الله في إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم خالصا مخلصا بها من قلبه، خالصا مخلصا كلمتان مترادفتان، التكرار يفيد التأكيد، كأن النبي أراد أن يؤكد على قضية الإخلاص. يبقى الأصل في كل العبادات النية. طب لو جزأناها في كل عمل؟ خلي بالك هذه هي صلب قضية المسألة الأولى، تجزئة النية لكل عمل، ما حكمه؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما حرفين، في حرف أداني حرف تالت، احنا قلنا كل حرف بيديني معنى، لما أقول إن بالتشديد غير إن بالسكون، إن بالسكون شرطية، إن بالتشديد تأكيدية، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما اسم موصول بمعنى، إذا اتصل إن بما تحول إلى حرف ثالث ليه معنى ثالث سموحة في قصر، إنما حرف قصر، يعني قصر يعني يقصر ما بعده فيما بعد بعده، لابد بعد إنما تيجي وصفين، وصف بيسموه علماء الفقه وصف أولي وصف نهائي. الوصف الأولي ممكن تسميه حكم ابتدائي زي بيسموه بعض الفقهاء، الوصف النهائي ده الحكم النهائي، إنما الأعمال بالنيات، حصر الأعمال في النيات، لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا، ده معنى كده. إنما التصفيق للنساء، عندي وصفين، التصفيق والنساء، حصل التصفيق في النساء فقط، حديث أحمد اتكلمنا عليه في مفهوم الحديث قبل كتير. فحرف إنما يفيد القصر. يعني يفيد القصر؟ يعني حول لي الجملة اللي وردة إلى أسلوب تاني. لو قلت إن الأعمال في النيات، يبقى إذن هذا أسلوب توكيد. لكن لما قل إنما الأعمال بالنيات، هذا أسلوب قصر. يعني أسلوب قصر، المباني في مفرداتها تستعمل استعمالات، والمباني في تراكيبها لها استعمالات أخرى. المباني ألف والنون والتاء، وهذه الحروف لما تركبها لك التركيبات وتفردها يبقى لها تركيب. التركيب ده بيديني معنى، لما دخلها في تركيب تاني لازم هيديني معنى تاني. فقالوا أسلوب القصر يفيد عند العلماء بالحصر. أسلوب القصر يفيد عند العلماء الحصر، أي يحصر ما بعد الحرف فيما بعد الحرف. يحصر الأعمال في النيات، أي خلاصة القول الحكم في هذا النص، لا عمل إلا بنية، حتى لو كان العمل صحيح، حتى لو كان العمل صحيح. سبب ورود النص هذا أورده ابن حجر في شرحه على هذا النص، وإن كان السبب جاء بسند ضعيف إلا أنه مقبول عند الفقهاء، أن رجلا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. الهجرة أحب الأعمال إلى الله، فيش عمل بعده يعني، ولكن هاجر ابتغاء أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، حتى سمي بمهاجر أم قيس في المدينة. فلما أراد جبريل أن يؤدبه أوحى للنبي هذا النص، فجاء النبي بتأديبه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وضربت المثلين، فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته. هذه الهجرة عمل لا يضاهى، لكن السبب النية كانت مختلفة، كانت فاسدة، فرد عليه عملي مع صلاحه لفساد نيته. فلو عمل إنسان عملا صالحا ونيته فاسدة لا يقبل العمل، والعكس أدل. لو عمل بنية صالحة عملا فاسدا مرفوض اتفاقا، عشان ما يجيش يقول لي ربنا بقى رب قلوب، وانا بيني وبين ربنا عمار، وطالما ربنا راجل فاتح مصمت كده بالطبع على اللي جوه، بس كلام بنسمعه كتير. فهذا الحديث لا يستدل به في هذا الاتجاه، خلاص ربنا رب قلوب، ربنا يطلع على السر والجوهر، لا، كأنه هو خلق السر واحد تاني خلق لي الجوهر ضبط تماما. يعني انما الاعمال بالنيات دي فلسفة بقى، استفسطت اللي بنسمعها من الناس كتير، وتسمع يا اخي الاعمال بالنيات كانه بيتكلم ابن تيميه، خلاص جاب لك الحديث اللي هيسكتك، مش هجيب لك حاجه تاني، وهو مش فاهم الحديث. يعني يستدل بالحديث على ما قاله، على عليه هو مش علي انا المتكلم. فهذا محصور في ان العمل لا يقبل الا اذا كان بنيه موافقا للكتاب والسنه، نيه صحيحه ومقصود حسن كما قال العلماء في بيت الشام. ثم قال الإمام ابن رشد بعد ذلك: والحديث الثابت المشهور، أي الحديث المتقدم، هذا عند البخاري نصا في الصحيح ثابت مشهور معلوم، إنما الأعمال بالنيات، رغم أن الحديث كان حديثا أحادا، إلا أنه اشتهر بعد ذلك كما قال السيوطي. فالأحاد والمشهور هو علاقة بين المخبر والمخبر، المخبر والمخبر. قد يكون المخبر بالحديث واحد لعشرة، فتتحول الطبقة من أحاد إلى مشهور، وقد يكون العشرة محدثين لواحد، فيتحول الحديث من مشهور إلى أحاد، وهذه نسبة وتناسب على عدد الطبقة الموجودة في كل طبقة من طبقات الرواية. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط بالرأي الأول في النية، ذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، أي الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة، اللي بيقولوا ان ابن رشد ما بيذكرش مذهب الحنابلة، وبعض الطلبة الصغيرين اصل الكتاب ما لم يذكر فيه رأي حنبلي. ادي اول مسألة في الكتاب، عشان لما قلت الواحد قبل كده انت جددت على ابن رشد ومرش الكتاب، قال لا قريته من جدة للجلدة، قلت له يبقى قريت الجلدة من ناحية تانية كده وقريته من جدة للجلدة. لان اذا كان الكتاب ده لم يذكر فيه اراء الائمة، فاي كتاب هتجد فيه اراء الائمة؟ التقول على أهل العلم بكلام ليس بصحيح، فهذا دليل الكذب أن الإنسان لم يقرأ الكتاب. ف فهذا نص يذكر فيه ابن رشد على أن الإمام أحمد مذهب فلان، مذهب فلان. يقول بعض الشراح لهذا النص أن هذا ذكر تشريف للأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد أن ينسب المذهب إليهم، لأن كلمة مذهب هي ما ذهب إليه فلان. يعني كان لو قال ابن رشد الشافعية والمالكية والحنابلة سيغفل الإنسان عن الشافعي نصا وعن مالك نصا وعن أحمد نصا، وإلا فهؤلاء نوروا لنا الدنيا بآرائهم، ليست عبادة لهم. ما حدش يقول لي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو يقول لي هم رجال وإحنا رجال. الكلام ده أنا برد عليه رد مش كويس، والناس تزعل مني لما أرد على رد على الكلمة دي بالذات، هم رجال وإحنا رجال، برد رد بيزعل مني الإنسان. فأنا مش هرد الرد اللي أنا متعود أرده قبل كده، رديته مرة على في بعض البرامج التلفزيونية فعاف عليها كثير من الناس، إن القضية لما قلت هم رجال وإحنا رجال مشكوك فيها، يعني فيها شك كبير جدا، لكن هم رجال دي إحنا متأكدين منها، لكن إحنا دي القضية فيها على المسلم كثير، مش كده برضو ولا؟ فذكر ابن رشد هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك على أن النية شرط في الوضوء، ومعهم أبو ثور وداود. أبو ثور أحد أئمة المحدثين، وداود هو صاحب المذهب الظاهري، داود بن علي الظاهري هو صاحب المذهب الظاهري وكان في العراق، إلا أن مذهبه اندثر، لأن في العراق كان مذهب أحمد وكان مذهب الشافعي وكان مذهب مالك بعد انتقال محمد بن الحسن وكان مذهب حنيفة. فالعراق عاد الله المسلمين مرة أخرى فيها كل العلم كما كانت المشايخ تقول وما زال. فلما ظهر مذهب الظاهرية في العراق اندثر سريعا، ومن انتصر له وأشهره إلا ابن حزم في البلاد الأندلس هروبا من مذهب المالكية لما ظهر التعصب، أراد أن يرجع للدليل فأخذ بظاهرية النص على أصول وضعها في كتابيه الإحكام والنبذ في أصول فقه الظاهرية. فداود هذا صاحب المذهب الظاهري. الرأي الثاني وفريق وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، فهو مذهب أبو حنيفة والثوري. مذهب أبو حنيفة والثوري، طيب طالما أن الثوري هذا سفيان، احنا المعروف لا يعرف، احنا بنعول على الإنسان اللي مش معروف عشان نضيع الوقت بس. طالما أن الأدلة واحدة، إيه سبب الخلاف؟ تأتي الميزة التي وضعها الإمام ابن رشد في كتابه وسبب اختلافهم، وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية، والوضوء فيه شبه من العبادتين. عبادة الوضوء من ناقشها من باب أنها عبادة محضة قال غير معقولة المعنى تماما، ومن ناقشها من باب أنها قد تكون معقولة المعنى كالغسل، غسل الجنابة إزالة حدث، مش كده؟ فغسل الجنابة إزالة حدث، والحدث معقول المعنى، فإزالته بالتبعية معقولة المعنى. فاختلف فهم أصل وجود العبادة، فاختلف ما ترتب على هذا الفهم، فنتج الخلاف. أصل العبادة المعقولة المعنى يسأل فيها عن نيتها، وأصل العبادة الغير معقولة المعنى سيفعلها شاء أم أبى، لأن أصل فيها التوقف على ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه يسأل فيها عن نيتها في الأولى؟ لأن الإنسان قد يزيل النجس بغية الصلاة، وقد يزيل النجس بغية النظافة والبعد عن القذر. فأنت هتغتسل علشان تتروش زي ما الناس بتقول، ولا هتغتسل عشان تروح تصلي الجمعة، هتختلف. مع أن الراجح من غسل الجمعة أنه سنة، لكن هذا في حكم شرعي. لكن إنسان عايز يغتسل، الدنيا حر يا شيدي وعايز خلاص، فهذه تختلف عن هذه، فتسأل عن نيتك. إن كانت النية لغسل الجمعة هتأخذ الأجر، إن كانت النية للتنظف والبعد عن القذر والتروش يا سيدي عشان ما تزعلش، فدي ما فيهاش نية الأجر، فالقضية هتختلف من هذه وهذه. فمعقولة المعنى تختلف عن غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى ستفعلها كما فعلت، لأن الأصل فيها التأسي، الأصل فيها التأسي، فلا يسأل عن نية فيها ستؤديها رغم أنفك شئ أم أبيت. أما الثانية قد يختلف فيها الأمر عن هذه وعن ذا، وكثير من الناس من قد يقوم من نومه محتلما ولا يغتسل. دي من الأشياء التي يعني عند الجبين لها ذكرى، كثير من الناس تفعل هذه الفعلة تماما. والأكثر أنه يقوم من نومه فيرى هذه الفعلة فلا ينوي الاغتسال الشرعي فيتطيب ويذهب. طيب يا أخي نوي الاغتسال أنت كيف حتغتسل؟ إنه عشان تأخذ الأكل خلاص. لكن عادات الناس بهذه الصورة، لما كان الأمر يدخل فيه أن يعقل معنى العبادة يسأل فيه العابد لماذا تعبد، أما العبادة التي ليست معقولة المعنى ستفعل شئت أم أبيت فلا بد ألا يكون فيها سؤال عن أصل العبادة. ولهذا قال والوضوء فيه شبه بين أو من العبادتين، قد يكون من ناحية غير معقول المعنى وقد يكون من ناحية معقول المعنى، كمن توضأ للصلاة وكمن توضأ لغير صلاة فقط، ليس إلا دخل فتوضأ في حمامه وخرج خلاص. لو نوى الأجر للصلاة أو للسنة أو لفعل النبي الذي تأسى فيه ببلال، الحديث الذي تقدم ذكره في المرة السابقة، أخذ الأجر. أما من توضأ وخرج بلا نية فهذا ونيته أو فعله. ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، قد يحسن عليه فعل عبادة وقد يحسن عليه فعل النظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. يعني لو لقيت توضأ وخرج للصلاة نقول له نويت، أما لقيت توضأ وخرج بلبس ومشي فلا يسأل فيه عن نعيته. أقف إلى هذا الحد. إن شاء الله المسألة الثانية وهي غسل اليد تذكرها بإذن الله يوم الثلاثاء القادم. طيب إن شاء الله يعني المرة القادمة ندخل في المسألة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.